فلان أقوى الناس، تمييز. لماذا؟ لأن اسم التفضيل أضيف إليه. فلان أقوى الناس جسما، تمييز جسما، لأنه لم يضف إليه اسم التفضيل، فصار الآن الحمد لله المسألة واضحة. طيب، فيه أيضا نوع رابع خامس ما ذكره المؤلف، وهو ما دل على امتلاء، ما دل على امتلاء، مثل قوله تعالى: لو أن لهم ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، فذهبا هنا تمييز، لأنها فسرت هذا الملء ما هو ملء الأرض، إيش؟ ترابا، شجرا، إناء، لا ذهبا، فما جاء بعد ملء فهو إيش؟ تمييز، فهو تمييز. وأمثلته كثيرة في القرآن وغير القرآن. طيب، نريد من الأخ بندر أن يأتي لنا بتمييز محول عن الفاعل. ما غيرت، اترك طابع، وكل مثل المؤلف ما نقبل منها شيء شيئا. أنعم زيد علما، إيش؟ أنعم زيد علما، شلون أنعم زيد علما؟ ما دعناها أهم معنى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حسن زيد علما، حسن علما، حسن زيد علما، علما. نعم، وانا ما قلت خلقا. لا بس علما ما هي عادة يقال العلم حسن، كثر لا بأس، غزر. الخلق هو اللي قال حسن. كلها بس، بارك الله فيك، إياك والجدل. حسن زيد خلقا، خلق. وش التقدير؟ تقدير حسن خلق زيد. صح، اعربه، حسن زيد خلقا. حسن فعل ماضي مبني للمجهول، مبني للمجهول، الماضي مبني على الفعل. الآن لما قلت مبني للمجهول من طلبك، لا، هو مبني للفاعل ولا للمفعول؟ للمعلوم، لأن ما كسر اللي قبل آخر. طيب، إذن علم، مبني للمجهول لأنه مكسور ما قبل الآخر. سمع زيد قراءة أخيه. إيه، لكن مبني لإيش؟ مكسور ما قبل الآخر، والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهو مبني للمجهول. نعم، أو هذا الشاذ، والشاذ لا حكم له. ايش تقولون يا جماعة؟ لازم نضم الأول يا أخي. طيب، على كل حال، حسنا نعم، خلقا، تمييز منصوب على التمييز، على التمييز المفضل. نعم، حسنت. الأخ، أين هات تمييز محول عن مفعول به؟ المفعول به، المفعول به. طيب، نعم. أو ساعد المجرم ضربا. إيش؟ أوسان المجرم ضربا، يعني أوسان ضرب المجرم. اعربها. أو سال في علم الله. نعم فصل. أوسع في علم الله من السكون صار بضمير رفع. نعم. ونا ضمير رفع الحرف والقلب. متصل ولا منفصل؟ نعم. ضربة تمييز محول على طيب مفعول به. طيب تمييز محول على المفعول به منصوب الفتح الظاهر. أحسنت. الخمسين هنا اشتريت 50 قلما. المؤلف جاب اشتريت بعت 50 قلما. طيب أعرفها. بعت فعل وفاعل. نعم. فعل ماضي في عن السكون لاتصال ضمير رفع المتحرك. نعم. والتاء ضمير متصل الذي عظم في محل رفع الفاعل. نعم. 50 مفعول به منصوب وعلى نصبه نعم. وعلى تفصيله نعم. نعم. وقلما فصل. فصل. إيه. المفعول به. خمسين. خمسين. نعم. وعلى تفصيله ياء. نعم. لأنه. هل ينيابة عن إيش؟ هل ينيابة عن كسرة؟ عن كسرة لأنه لأنه قل كسرة أو شيء نيابة عن فتحة وقال نيابة عن كسرة. والصواب عن فتحة. نعم لأنه ملحق لمن دخل الساعة. نعم يلا كمل يا طيب. قلما تمييز. اسمي والنون. النون عوض كان النون في اسم مفرد. نعم. وقلما تمييز منصوب على فصل الفتح الظاهر على اخره. طيب زيد اكرم الناس اضفنا الى الناس الى اكرم الناس. اكرم الناس زيد اكرم الناس. ها طيب هذا ما صار تمييز لانه اضيف اليه. نعم اسم التفضيل. لكن يا شيخ لو أضفنا أكرم الناس نسبا ماذا تكون نسبا؟ نسبا تكون تمييز لأنه ما أضيف إليها أكرم. لكن نحن أضفنا إلى أكرم الناس. إيه قلنا ولم يضاف إليه اسم التفضيل ولم يضاف إليه اسم التفضيل فهنا أضيف إلى غيره لأن نسبا منفصل عن أكرم. طيب انتهى؟ الأعداد كلها إلا 21. إيه زين الأعداد 21 22 23 31 91 نفس الشيء لأنه اللي بيجي بعد 90 لا لا مهم مركبة لكن اللي يأتي بعد 90 يكون منصوب. اللي يأتي بعد 90 بعد 30 طيب هذا كان بالنسبة للأعداد المركبة بالنسبة للتذكير والتأنيث مع المميز يعني. أي ما ذكرنا ما ودي نطول عليه يعني ما ودي نطول عليكم لأن الحين بعض الناس ما يعرف ولا يمثل الحين كيف ندوخ خاص كيف الثاني لكن هي إذا شئت بحثناها يعني ما يجر من ثلاثة إلى تسعة وكذلك أيضا مئة وألف مليون ما. كل هذا شوف الأعداد المركبة وتسع وأخوات هذا منصوب. طيب انتهى؟ بقى الخامس. ها؟ بقى الخامس. ما هو الخامس؟ ما دل على الامتلاء. نعم. ما دل على الامتلاء. امتلاء مثل أخذت ما أخذت يلا. مثل نعم. اشتريت ملء الصاع برا لأن ملء ذهبا في الوقت الحاضر ما يحصل. اشتريت ملء الصاع برا اعرفها. اشتريت ملء مفعول به منصوب بالاضافه والارض مضافه اليه مجرور بالاضافه. نعم. برا تمييز منصوب على الخصب. طيب مجرور بالاضافه على مجره. نعم. برا تمييز منصوب على الخصب. طيب صار الانواع الان خمسه. طيب قول يا اخ علي. تقول اشتريت او وهبت 19 كتابا. عرفت. نعم. وهبت 11 كتابا. نخف. أيه المفعول به؟ 9 ولا 10؟ جميعا لأنه مركب. طيب في محل نصب. نعم. صاعد كتابا. طيب امداد. اقول انه منصوب على النصب الفتحه منع من ظهورها. فتحه وين؟ المقدره. على المقدره على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه الكسر المناسبه للياء. عند ضرب منصوب على الظرفيه وعلى النصب فتحه مقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. عرفت؟ طيب والياء عند مضاف. عند مضاف والياء ضمير مبني على ضمير مضاف إليه. إيه مبني على عندي مبني على الجر مبني على الإضافة في محل الشركة. معنا عندي مبني على السكون. على السكون في محل جر الإضافة. نعم تمام. 100 عندي 100 درهم. انتهينا من عندي 100. عندي 100 عدد كما تحب. محمد عند وين جاء المشروع؟ ما يقول المشروع خبر مقدم. 100. نعم. ثم ضار في آخره. كم من عدد؟ 100 درهم. 100 درهم. تمييز. تمييز. التمييز هو الاسم المنصوب. وهذا نقول 100 درهم من. تأمل. طيب إذن معذور. يلا محمد كمل. 100 درهم. عندي 100 درهم. إذن 100 درهما ولا نقول 100 درهم؟ ها إذن كيف نقول تمييز منصوب؟ ما يخالف لكن بس كيف نعرف؟ نعم تقول درهم من تمييز مبني على الدرهم. لا شيخ ها مئة مضاف درهم مضاف هي أنا مجهولة 100 مضاف درهم مضاف إليه مجهول بالإضافة. احنا قلنا لكم تمييز المئة والألف والمليون والبليون يكون مجهولا بالإضافة، وإعرابه أن تقول 100 مضاف وما بعده مضاف إليها ألف ها هو تمييز لكن مجرور، يعني ما هو بالتمييز على كلام على كلام المؤلف، يعني هو التمييز لا ما نقول تمييز، نقول تمييز على سبيل الأخبار فقط مو على سبيل الإعراب إنه تمييز منصوب. لا والله أعلم. ثاني من الثاني وهو العطف، عطف الشيء بعضه على بعض يسمى ثانيا. مثلا هذا السلك معي إذا قلت هكذا ثنيت، فالاستثناء مأخوذ من الثني لأنك ترد الكلام إلى أوله، ترد الكلام إلى أوله فيكون هذا ثانيا، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. مثاله قام القوم، هذا عام ولا خاص؟ ها يشمل كل العام إلا زيدا، أخرجت بعض أفراد العام بإيش؟ بإلا. طيب قام القوم ها عام غير زيد خاص، تخصيص، أخرجت بعض أفراد العام بإيش؟ بواحدة من أخوات إلا اسمها غير. طيب صار الاستثناء في الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، بإلا واحدة أخواتها، هذا من حيث المعنى. أما من حيث تغيير الكلام والإعراب فالمؤلف رحمه الله بيّن هذا بيان شافيا، فقال حروف الاستثناء ثمانية، يعني عشرة إلا اثنين، جئنا بعشرة إلا اثنين عشان حنا في باب الاستثناء، عشرة إلا اثنين ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء المد وخلا وعدا وحاشا، هذه ثمان أدوات، ثمان أدوات. واستفدنا من قول المؤلف حروف الاستثناء أن هذه الأدوات الثمان حروف، أن هذه الأدوات الثمان حروف، لكن ليس كذلك، ليس كذلك، لأن غير ما هي حرف، غير اسم. لكن لعل المؤلف رحمه الله أراد بالحروف هنا الكلمات، أراد بذلك الكلمات، والكلمات تشمل الأسماء والأفعال والحروف، فيكون قول المؤلف حروف الأدوات بمعنى أدوات، قصدي حروف الاستثناء بمعنى أدوات الاستثناء، بمعنى أدوات الاستثناء، لأن ما هي كل حروف كما تعرفون. وهي إلا، وهذه أم الباب، أصل الاستثناء أن يكون بإلا، وما بقي فهو تابع لها، مو هنا إبلاك تابع، ولهذا نقول بإلا أو إحدى أخواتها، وغير وسوى وسوى إلى آخره. وسيأتي إن شاء الله بيان عمل هذه الأشياء. قال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاماً موجباً، وإن كان منفياً جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، وإن كان ناقصاً كان على حسب العوامل. هذه ثلاث حالات. المستثنى بإلا له ثلاث حالات: أن يكون بعد تاء بعد كلام تام موجب، انتبه، أن يكون بعد تمام بعد كلام تام موجب. تام يعني أن الجملة أخذت أركانها، هذا التام، يعني قد تمت فيها أركان الجملة. موجب لم يصحبه نفي ولا شبه، تام معناه استوفت الجملة فيه أركانها، موجب لم يصحبه نفي ولا شبهه. عرفتم يا جماعة؟ طيب، إذن المستثنى بإلا له ثلاث حالات: الأولى أن يكون الكلام تاما موجبا. مش معنى تاما؟ استوفت الجملة فيه أركانه، موجبا لم يصحب بنفي أو شبهه. في هذه الحال يقول المؤلف رحمه الله: يجب النصب، ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، يجب النصب. مثاله: قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. نشوف اللي قبل زيد، الكلام تام ولا ناقص؟ ها؟ تام، لأنك لو قلت قام القوم تم الكلام، حسن السكوت عليه، قام القوم، الكلام تام. موجب ولا غير موجب؟ يعني ما فيه نفي ولا شبه نفي، واضح؟ طيب، نقول إلا زيدا بالنصب، يتعين النصب. فلو سمعنا قائلا يقول قام القوم إلا زيد، خطأ، كشفها مكتوبة بالكتاب، قام القوم إلا زيد، وش نقول؟ قول خطأ مطبعي، خطأ مطبعي. قال: كيف أنت تخطي المطبعي؟ قلت: نعم، خط المطبعي ولا خط اللغة العربية. اللغة العربية تقتضي إذا كان الكلام تاما موجبا إيش؟ أن يكون المستثنى منصوبا ولا بد. طيب، قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا، خرج الناس إلا عمرا. نشوف الجملة اللي قبل إلا تامة، خرج الناس تامة، الجملة قد استوفت أركانها، فعل وفاعل، موجبة يعني مثبتة ولا منفية؟ مثبتة يعني موجبة. خلنا نأخذ موجبة عشان كلام المؤلف، والموجب بمعنى المثبت. طيب، موجبة، إذن عمرا يجب أن تكون منصوبة، هكذا يا آدم. فلو قال آدم خرج القوم إلا عمرو، قلنا يا آدم قد أخطأت. نعم، فقال هكذا نطقت، فنقول وبهذا أخطأت. والصواب إيش؟ إيش الصواب يا آدم؟ إيه نعم، خرج القوم، خرج الناس إلا عمرا. المؤلف يقول الناس، خرج الناس إلا عمرا، كذا. طيب، صمت أسبوعا إلا يوم الجمعة أو إلا يوم الجمعة يوما يتعين يتعين النصب لأن اللي قبلها تام وموجب تام وموجب فإذا كان ما قبلها تاما موجبا وجب النصب. أظن هذا سهل. كلما جاءك استثناء وما قبله كلام تام موجب فهو منصوب. طيب أكلت الرغيف إلا ثلثه خطأ ليش؟ اللي قبل تام موجب فيكون الصواب إلا ثلثه. أكلت الرغيف إلا ثلثه لو قلت إلا ثلثه خطأ. طيب الحالة الثانية ها؟ كيف؟ طيب إعراب المثال قام القوم إلا زيدا قام فعل ماضي القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره إلا أداة استثناء زيدا اسم منصوب على على الاستثناء وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره خرج الناس خرج فعل ماضي مبني على الفتح والناس فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وإلا أداة استثناء وعمرا مستثنى منصوب على الاستثناء وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره. طيب الحالة الثانية إذا كان الكلام منفيا تاما منفيا يعني تاما إذا كان الكلام منفيا لكنه تام مش معنى تام استوفت الجملة أركانها منفيا يعني دخل عليه حرف نفي فهنا يقول المؤلف جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء جاز فيه أي في الذي بعد إلا وهو المستثنى جاز فيه وجهان البدل فيكون بدلا مما قبل إلا إن كان ما قبل إلا مرفوعا صار هذا مرفوعا وإن كان منصوبا صار منصوبا وإن كان مجرورا صار مجرورا هذا البدل. والوجه الثاني النصب على الاستثناء فصار يجوز فيه وجهان ما هما النصب على الاستثناء والبدل. أما النصب على الاستثناء فواضح يكون منصوبا دائما البدل يكون على حسب ما قبل إلا إن كان ما قبل إلا مرفوعا فهو مرفوع وإن كان منصوبا فهو منصوب وإن كان مجرورا فهو مجرور ونقول هذا بدل مثل ما قام القوم ما قام القوم الجملة هذه تامة أسأل هي تامة ولا لا تامة قام والقوم فاعل تامة مثبتة ولا منفية منفية. طيب إلا زيد زيد يجوز فيه وجهان الوجه الأول إلا زيد فتكون بدلا من القوم ما قام القوم إلا زيد تكون بدلا من القوم وإلا زيدا كما قال المؤلف منصوب على الاستثناء منصوب على الاستثناء فنقول في الإعراب ما قام القوم ما نافي ما نافية وقام فعل ماضي مبني على الفتح والقوم فاعل مرفوع مبني على الضم في محل رفع خطأ اي نعم خطئوني إذا أخطأت القوم إذن فاعل مرفوع ولم ترفع ضمة ظاهرة في آخره إلا أداة استثناء زيد بدل من القوم وبدل مرفوع مرفوع ولم ترفع ضمة ظاهرة في آخره. النوع البدل هنا إيش نوعه؟ بعض من كل بعض من كل

والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الاستثناء لغة واصطلاحا؟ خالد. استثناء لغة لا ليس من الرجوع. أنت أمس رأيتني ماذا أفعل في السلك؟ مأخوذ من الثاني. نعم، مأخوذ من الثاني. طيب استراحا أخذ بعض القوم من جميع. يعني استثناء قد لا يكون في قوم. هذا عبارة عن كل أخذ بعض من كل. ما رجعت يا خالد؟ راجع يا ابني، ترى إذا ما رجعت كل وقت كل درس بوقته ضاع عليك، لأنه تكثر عليك الدروس ثم تضيع. إبراهيم. إخراج بعض أفراد العام. نعم أحسنت، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. طيب مثل يا آدم للاستثناء. جاءوا قوم كلهم إلا محمد. جاء القوم كلهم إلا محمدا، صح؟ إلا محمد استثنى، هذا أخرجنا محمد من القوم وهو كان في الأول منه. نعم أي ميخال لا معنى. طيب الاستثنى بإلا له ثلاث حالات. إذا كان الكلام تاما موجب. نعم. وإذا كان الكلام أصبح. فما الحكم؟ الحكم أن ينصب على الاستثناء. أحسنت. الأخ. الثاني نعم منفيا. ها إعرابا. نعم يكون بدل يكون نصب على الاستثناء. طيب يلا رشاد، إذا كان ناقصا أظن ما وصلنا. طيب مثل عبد الوهاب لما إذا كان الكلام تاما موجبا، وبين لي قبل ذلك ما معنى تام وما معنى موجب. ما حضرت؟ أي عبد الرحمن، ما معنى تام؟ تام أن لا يكون تام أن يذكر المستثنى والمستثنى. خطأ. أن يذكر المستثنى خطأ. جميع أركان. أحسنت، معنى التام من الجملة أخذت جميع أركانه. ومعنى الموجب يا عبد الرحمن؟ الموجب ألا يكون مصحوبا بنفي أو شيء. ألا يكون مصحوبا بنفي أو شيء. طيب فما الحكم حينئذ؟ كان تاما تاما موجبا يجب النصب. المثال قام القوم إلا زيد. إلا زيدا. طيب هل يجوز أن يقول القائل قام القوم إلا زيد؟ لا يجوز. طيب أعرف قام القوم إلا زيدا. قام القوم نعم. القوم فاعل إلا زيدا منصوب على الاستثناء. طيب يلا القسم الثالث أو الحالة الثالثة. يقول مؤلف حنا أظننا نبهنا على لغة الحجازيين في التام غير الموجب، وقلنا إن لغة الحجازيين فيما إذا كان الاستثناء منقطعا إيش؟ وجوب النصب.

على الاستثناء. ها مثل نعم صح. إذا كان كلام تاما منفيا حسن ايش في وجهه في وجهان عاد يكون بدلا ان يكون منصوب عن الاستثناء بدلا من ايه يكون بدلا من النقل وما ينصب على الاستثناء ها بما ان يكون بدل منين بدل كان مرفوعا منين بدل جزاك الله خير قبل ما قبل وش اللي قبل قبل ايش الجمله اللي قبل يعني بدل من الجمله اللي قبلها جاء القوم ها. قام القوم ما يصح المثال ما قام أحد ها. إلا زيد ها. ما قام إلا زيد كيف مثل المثال الحال الوسطى ما ها. قام أحد ها. إلا زيدا هذا يعني ينصب أن انتهينا من هذا تقول ينصب على الاستثناء وعلى البدل من ايش البدل من الفعل ها اخر واحد على ما قبل ها على ما قبل اردت من رفع يده لكن خير ان شاء الله بدل مما قبل مما قبل الا يكون بدلا مما قبل مما قبل الا طيب فهمت حسن ها؟ والجملة اللي قبل إلا. مش هو الجملة؟ ها؟ كيف؟ هل قال مما قبل إلا؟ لا مما قبل قبل فعل وحرف نفي وفاعل. الآن قلت من الفاعل. وكل واحد يخطي يا حسن. اللي ما يخطي ما يصيب. نعم طيب يا بندر ما رأيت أحدا إلا زيدا هل يجوز فيه البدل ولا ما يجوز كيف تقول إذا أردت البدل إلا زيدا وإذا أردت الاستثناء ليش لأنه بدل من موصول أه. لا يكون موصول إذن يختلف في الإعراب ولا في النطق إذا كان ما قبل إلا منصوبا يختلف في الإعراب في الإعراب فقط زين أعربه على وجه أنه بدل ما رأيت أحدا إلا زيدا ما داخل نعم رأيت فعل فاعل نعم وأحدا فعل به منصوب على التوصل حرف الظاهر على آخره نعم إلا أداة استثناء المضاد أحدا بدل من زيدا بدل من أحد منصوب وعلى التوصل حرف الظاهر ها؟ تابع البدل منصوب على التنصب ايش زيدا الا زيدا ايه نعم زيدا بدل من احد نعم منصوب مثله وعلامة نصبه وبدل منصوب منصوب مثله وعلامة نصبه احسنت حسب العوامل حسب العوامل مثاله مثال ما قام الا زيدا اعرفه نافية نعم محلها من الإعراب وقام فعل ماضي مبني على الفتح ظهرت في آخره وإلا أداة استثناء وزيد ملغاة ملغاة نعم ملغاة نعم وزيد فاعله مرفوع فاعل قام مرفوع بضمة الظهر على آخره طيب لو قال القائل ما قام إلا زيدا خطأ لأنه في هذا الحال يكون على حسب طيب وسوى وسوى وسواء كم هذه أربع أدوات يقول مجرور لا غير يعني مجرور ولا يجوز فيه إلا الجر مجرور ولا يجوز فيه إلا الجر هذا المستثنى بهذه الأدوات الأربع وهذه الأدوات الأربع كلها أسماء يعني

إذا اقترنت ما بخلا وعدا وحاشا تعين النصب، تعين النصب، لأنها إذا اقترنت بما صارت أفعالا لا حروفا، وحينئذ يتعين النصب. فإذا قلت قام القوم ما خلا زيدا لم يجز أن تقول قام القوم ما خلا زيد، وإذا قلت قام القوم ما عدا بكرا لم يجز أن تقول ما عدا بكر، وكذلك حاشا. فإذا دخل، إذا دخلت من نافية فإنها نعم يتعين، إذا اقترنت بها ماء، إذا اقترنت بها ماء فإنه يتعين أن تكون أفعالا، وحينئذ يجب نصب ما بعدها. طيب، في غير وسوى وسوى وسواء، هل سوى وسوى وسواء بمعنى واحد؟ نعم، فتقول جاء القوم سوى زيد وسوى زيد وسواء زيد وسواء زيد، مع أن احنا نعرف أن سواء ما هي من أدوات الاستثناء، لكن لكنها لغة في إيش؟ لغة في سوى، وإلا فسواء معروف أنها بمعنى مستوي، كقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لكنها تأتي في باب الاستثناء مرادفة لسوى، يعني بمعناها. والله أعلم. نأخذ الآن مناقشة ولا يا محمد؟ تقول ما أين؟ إذا اقتنت بها ماء فإنها تكون أفعالا ويتعين النصب. وما هذه يقول أنها مصدرية ظرفية، لكن في تقديره شيء من الصعوبة. نعم عبد الوهاب. لا الملغاة هي نفسها ذات الأصل. أين؟ إلا الملغاة، ما هي لا؟ إلا الملغاة. إلا الملغاة هي ما يعرف بأداة الحصر، إلا إذا كانت ملغاة مع كلام، مع كلام تام منفي، فيقال ملغاة ولا غاء الحصر. نعم. قام القوم إلا خلا زيد، هنا اجتمع فعل ماضي أول الجملة وفعل ماضي في وسط. كيف؟ اجتمع فعل ماضي أول الجملة وفعل ماضي في وسط. إيه ما في مانع. يجوز الشيخ. إيه نعم يجوز، موجود في اللغة العربية. أحسن الله إليك، لماذا لا يذكر هذه الحروف إذا عدها حروف جر؟ لماذا لا يذكرها مع حروف الجر المؤلفة؟ إيه. لأنها لما كانت تستعمل هكذا وهكذا لم يذكرها، ولا بعض العلماء ذكرها، ابن مالك ذكرها في حروف الجر. نعم. ما تدخل على الطيب فقط أو على الثلاثة؟ على الثلاثة. حاشا وخلا وعدا. على الثلاثة نعم. ما حاشا؟ ما حاشا ذي. نعم. هي نفي حاشا. نعم. حاشا هي بنفس الظرف. إيه لكن هم يقول هذه ما مصدرية ظرفية، يعني مدة دوام المستثنى فلانا مثلا. وكذلك خلا وعدا. يتأثرون من كلام العاجم شلون؟ العرب يتأثرون عن خبر النوى وبيرسين يقولها قرب وحواجات كثيرة، الحين نسيناها بالدنيا، وهالحين عند السعوديين من وسط الرجال الطيب ما تسمعني غير كويس بس ما تجوش. لأننا نشعر بالضعف، نشعر بالضعف، وعادة أن الضعيف يتبع القوي. الآن اللي يعلمون صبيان الصغار يعلمونهم اللغة الإنجليزية، ها؟ باي باي. إيه السلام عليكم باي باي. أين؟ وعندك بالتلفون يقولون ألو، ما هو يقول السلام عليكم؟ يقال يا نعم. اللغة الإسبانية الآن الدارجة. أين؟ عربي. كم كان العرب أين؟ نعم صحيح. الآن سلمك الله كل الفرس والروم لغتهم غير عربية، هذه فرسية وهذه رومية، لكن لما جاءت الفتوحات الإسلامية وصار العز للإسلام تبعهم الأذلة، أما الآن هنا بالعكس.

هم إذا الكلام اللي قبل الآن وش تام ولا غير تام؟ إذن على حسب العوام. غير نعم انتبهوا يا جماعة، غير مفعول به منصوب نعم، غير مضاف وزيد مضاف إليه نعم، مجرور بإيش؟ نعم وعلى المتر ما ضاف القوم غير زيد، غير إيش؟ زيد بالجر شيء غير زيد إيه، لأن المستثنى بغير مجرور لا غير، كيف هنا غير وسوى وسوى وسوى كل المستثنى بها ها مجرور ما مكفين همه. طيب الآن ما قام القوم غير، حرك غير، غير غير تحريك آخر، ما قام القوم غير زيد، كيف منين جتك بدل من ما نستطيع تعمل عمل المستثنى بإله إلا. طيب إذا بدل من القوم، من القوم مش تقول يا جماعة؟ أحسنت، يلا أعربه على الوجهين، ما قام القوم غير زيد وما قام القوم غير زيد. ما ناكية نعم، قام فعل ماضي أن يعبد ثم على ما يرى نعم، القوم فاعل مفعول بضم الضمير على خير نعم، غير غير بدل من القوم وبدل بدل مرفوع مرفوع نعم، زيد وهو وعلى مترفع وعلى القوم لا غير أنت هو الغير مرفوع مثل الضم الظاهر على أخي غير وهو مضاف وزيد مضاف إليه مجرد إضافة هذا على الوجه الأول وعلى مجرد وعلى مجرد كسر الظاهر على أخي. طيب الوجه الآخر لا الوجه الآخر للأخ اي نعم ما قام القوم غير زيد ما نافيه نعم القوم قام قام فعل ماضي نعم مبني على الفتح نعم القوم القوم مفعول به كيف القوم مفعول به ولا فاعل فاعل فاعل لانهم اللي قاموا نعم نعم الا غير غير غير غير زيد غير زيد غيره أداة استثناء أداة استثناء منصوب منصوبة على الاستثناء منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة نعم غير مضاف غير زيد وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة نعم طيب والله تحتاجون إلى تمرين ها صوركم فاهمين مرة هنا الاستثناء بإلا مفهوم عندكم زين مفهوم ما في إشكال إذا ذكر المستثنى والمستثنى منه فهو تام تام موجب إذا ما في نفي فإن كان في نفي فهو تام منفي إذا لم يذكر المستثنى فهو ناقص تمام طيب إذا كان تاما موجبا وجب النصب إذا كان تاما منفيا جاز الوجهان البدل والنصب إذا كان ناقصا فعلى حسب العوامل فهمتم ماذا زين هذا الحكم ركبوه على الأربعة اللي هي غير وسوى وسوى وسوى على نفس غير ما على اللي بعدها غير إذا كان الذي قبلها تاما موجبا وجب نصبها على الاستثناء إذا كان تاما منفيا جاز فيه الوجهان إذا كان ناقصا فعلى حسب العوام هذا باعتبار لفظ غير وسوى وسوى أما الذي بعدها فهو مجرور دائما المؤلف يقول فهو مجرور لا غير مجرور دائما في إشكال هذا بقى خالة وعدة وحاشا يجوز فيها الجر والنصب ما لم تتقدمها ما فيتعين النصب واضح ما في إشكال إن شاء الله نعم فيها النصب والجر فإن اقترنت بها ما فهي منصوبة لا غير، فالمستثنى منصوب لا غير، وإن تجردت مما جاز الوجهان النصب والجر. تمام. طيب، أما بالنسبة لهذه الأدوات نفسها فهي إن نصبت ما بعدها أفعال وإن جرت ما بعدها حروف، حروف جر، زين ولا لا؟ طيب، إذا قلت يا خالد قام القوم ما خلا زيد، فما يجوز في زيد؟ ما خلا زيد، ما خلا زيد النصب لأنه سبقتها الواو، ولا يجوز زيد؟ ولا يجوز زيد. طيب اعرفها. قام فعل ماضي مبني على الفتح، على بس خلاص مبني على الفتح. القام فعل مرفوع على مفرده الضم الظاهر على نعم. نافيه مصدريه. ترى من اللي قال لنا انه كتب عندكم انها نافيه؟ الا ممكن ما خلى الله خطا. ايش قلنا فيه؟ هو مكتوب انها نافيه. نافيه غلط. غلط مصدريه. ما مصدريه؟ يلا ما خلا. خلا دتس فعل ماضي. خلا فعل ماضي للاستثناء. للاستثناء مرفوع على مترفع. لا فعل ماضي مو بيرفع، مبني على السكون. ما هو مبني على السكون الا مع ضمير رفع متحرك. مبني على ما هو اللي اخره الف، والالف مهم مفتوح. ها ما الف الالف ما تكون مضموم، اذا على فتحه مقدر، لان فعل الماضي يبنى اما على السكون مع ضمير رفع المتحرك، واما على الضم مع واو الجماعه، وما عدا ذلك على الفتح. اذا خلا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على اخره. ها الماضي مبني على الفتح المقدر على منع من ظهورها. منع من ظهورها التعذر. طيب، والفاعل المستتر تقديره وجوبا تقديره هو. وجوبا تقديره هو. نعم. زيدا. زيدا زيدا مفعول به منصوب علامة نصبه فتح الظهر على صح. طيب، قام القوم ما خلا زيد. أربعة. قام فعل ماضي. المثال وشو؟ ما زين. قام خلا زيد. ما خلا زيد. نعم. هذا المثال. نعم. هل هو صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. أصبر يا جماعة. غير صحيح. ليش؟ لأن ما إذا دخلت على الخلاء فيجب نصب الذي بعده. إذا نصوبه. قام القوم ما خلا زيدا. أعرب. قام فعل ماضي مبني على فتح محل لون الإعراب. القوم فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. ما نافية. كيف نافية؟ ما نافية. ما نافية. مصدرية. إيه. ما مصدرية. وزيدا. خلا. خلا. فعل ماضي فتح. فتح. كيف لا؟ لا يا أخي ما هو مع الفتح. صبر يا جماعة، الرجل الظاهر من السارح المتعدي أن يمكن البحر الأحمر، لأن خارج معرفة التوحيد وحنا معلمين نفس المثال. أي ما في شك أنه فعل الماضي، لكن ما أنا بالفعل حتى نشوف الفعل وش إعرابه. أصبر يا أخي أنت بتعرف لأنك عرفت من قبل. نعم. وش آخره؟ خلا. لا وش آخر هذا الفعل؟ ألف. الألف يكون مبني على الفتح. مبني على السكون. أنا ما سمعت إعراب خالد. لماذا؟ طيب الجارك على على ايش؟ على المضارع. اوه فعل ماضية. ها. على إيش؟ على الألف. من مظهرها؟ تعب. كمل. يا إخواني هذه ما مهي مشكلة لأن خلا معروف من آخر ألف. وهو فعل ماضي والفعل الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون. على السكون مع ضمير رفع المتحرك وعلى الضم مع واو الجماعة والباقي على الفتح. إما فتحة ظاهرة كضربة أو مقدرة كرمى وعدا وخلا وحاشا. نعم. خلا فعل ماضي مبني على الفتح مبني على الفتح مقدرة على الألف. نعم. منع من ظهورها. منع من ظهور التعذر. نعم. وزيد وزيدا. والفاعل. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره. نعم. وزيدا مفعولا به منصوب على فتح الضمير. زيدا مفعولا به مفعولا سلق بالنصب بالرفع. نعم. ها. نصب فتح الظاهر على صحيح يا جماعة. طيب في عدا المستثنى بعدا هي. نعم. ها مش حكمه إذا كانت مسبوقة بماء؟ طيب وإذا كانت مجردة؟ أحسنت. مثل لها مجردة. رأيت القوم على زيد. رأيت القوم على زيد وعلى زيد. أين تعرف على وجه الجر؟ رأيت القوم على زيد. رأيت فعل الفاعل رأى فعل الماضي مبني على السكون للتصاريح وضمير رفع المتحرك. إبراهيم الحدي. نعم. انتبه. نعم. ومن المتصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل القوم مفعول به منصوب على السكون الظاهر على فعله. عدا عدا فعل عدا هنا حرف جر. نعم. مبني على السكون. طيب. زيد اسم مجرور بعدا عن جر كسر ظهر على آخره. اسم مجرور بعدا وعن جر كسر ظهر في آخره. ها؟ طيب. يقول ابن مالك وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. طيب يا خالد حاشا وش تقول فيها في المستثنى بحاشا؟ بكل حال ما حضرت الله ما حكم عدا وخلق أنها إذا سبقتها ماء مصدرية فإنه يجب النصب. نعم. وأما إذا لم تسبقها هذه الماء المصدرية فإنه يجب. لا هذه الماء هذه ما هي ما تصدق ماء مصدرية. نعم. إذا ما سبقتها ماء مصدرية فإنه يجب الجر والنصب. أحسنت صح. مثل لها مجرورة. أكل القوم. نعم. خلا زيد. إحنا نقول خلا ولا حاشا اللي أعطنا. حاشا زيد. حاشا زيد. طيب نعرفها. أكل فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر في آخره والقوم فعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره وخلا حاشا يا شيخ. ها حاشا ايش مبني على الفتح الظاهر؟ اي مبني حاشا لا ما هي بالفتح الظاهر. اكل. نعم صح. حاشا حرف جر. نعم. وزيد اسم مجرور بحرف الجر وعلامه بحاشا بحاشا وعلامه الجر الفتح الظاهر. تمام صح. طيب صح. طيب إذن المستثنى بحاشا وعدا وخلا لنا فيه نظران. النظر الأول في المستثنى يجوز فيه الوجهان ما لم تقرن بما المصدرية، فإن قرنت بما المصدرية تعين النصب وإلا جاز الوجهان النصب والجر. هذا باعتبار ما بعدها. أما باعتبارها هي فهي إن نصب ما بعدها فهي أفعال وإن جر ما بعدها فهي حروف جر. نعم. إذا تقدمها ما. نعم. اللي بعدها دائما مفعول به. إيه نعم نعم مفعول به دائما. طيب نعم. نحن قدمنا ما مصدر اشتر. ها؟ يعني الجملة كيف تعرف؟ ما وما دخل عليه محل تساوي المصدر. الجملة هذه كلها في محل نصب على المصدرية على الاستثناء. لأنه ما عدا زيدا مثلا متجاوزين زيدا. نعم. ما في الآن استثناء. إيه معلوم لأنه هم النحويون عجزوا أن يكونوا من هذه مصدرا من لفظها. فأخذوا بالمعنى. أخذوا بالمعنى. والحقيقة أنه لو قيل إن العرب هكذا نطقوا وقالوا ما عدا زيدا في حالة ما في وجود ما وما عدا زيد فيما إذا لم توجد ما.